احنا مش للتجويد اليوم للقراءة. ما شاء الله تكي بيش يتكي عليه. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك عنك وتعليمك انك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال المسلم رحمه الله عنه وسعه ونفعنا بعلومه وعلومه تجارا شامليه هيبة الطالبين من المحديد. ومن قال أكبر محمد بن أحمد بن ضبط قال أكبر محمد بن أحمد الدقاق قال أكبر محمد بن أحمد بن إسحاق قال حبة بن قبيصة وأكبر محمد بن سوري الحمضان قال حبة بن عبد الله بن جعفر بن مسكوبة قال حبة بن يعقوب بن سفيان قال حبة بن أبي معين وقبيصة قال حبة بن سفيان المديرة رضي الله عنه قال انه قال كنا نهى ابراهيم فقال له ابراهيم ابراهيم يعني النخعي كما نهاه ابراهيم نعم نعم. وفي قال اخبرنا محمد بن محمد بن عثمان الزواب قال حدثنا عيسى بن عبد الله ابو الرجي قال حدثنا عيسى بن عبد الله ابو الرجي قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبد الإبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك الطفيلي قال حدثنا عمال بن زيد بن عيوب أنه قال أمر رسول جليس إلى الحسن فلا يكفيه فلا يكفيه عن شيء غيبة له. ومن قال أخبرنا عبد المعين بن حافظ قال أخبرنا عبد المعين بن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن الشيبة قال حدثنا علي قال حدثنا إسماعيل بن عياش كبير في أدب الطلب. وكان العلماء يتوارثون هذا الأمر ليس الأمر مقصورا على المحدثين، بل كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم هيبة عظيمة مع المحبة، حتى قال عمرو بن العاص: وفدت على الملوك والرؤساء والأمراء، يعني مع كل هذا الوفد، قال: ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كنت أحب النظر إليه هيبة له. إذا نظر نكس رأسه من هيبته. وقال ابن عباس: كنت أريد أن أسأل عمر عن المجادلة، مكث 13 عاما حتى حانت فرصة وهو يصب عليه وضوءه فسأله. قال في نفسي: المسألة كم؟ 13 عاما. فهذا الأمر كان موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة فيما بينهم يعرفون هذا الأمر. سيأتينا بعد قليل كيف كان ابن عباس يأخذ بالركاب لزيد وغيره وهكذا. ثم توارثه العلماء. لما؟ قالوا: على قدر هذا الأمر تعظيم يمنح الإنسان فهما وعلما. يعني لما بكون عنده العلم معظم والعلم قائم بالعالم، شو منه بده يعظم؟ ما في صدره يعظم لذاته أو لغيره؟ ما في إلا لغيره، لأنه قام العلم به فيعظمونه فيؤثر هذا عليهم، يعني يورثون من بسبب التعظيم إيش هذا الأمر. وذلك يعني في قول من قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانوا، ولو عظموه في النفوس لعظم، أي عظم العلم أهله. عظم ما في معنى جديد، هذا صوبه ابن السبكي في معيد النعم ومعيد النقم، بيّن أن الصواب لعظم وليس لعظم، لأن العلم في نفسه معظم أصلا، لكن لعظم العلم عظم من عظمه أيضا. فلذلك هذا يتوارث. لذلك قول هنا في إبراهيم النخعي: قولوا نهابك ما يهاب الأمير. الأمير يشتغل الناس عليه؟ لا، بكل أدب يحفظون المقام. وكذلك في قول أيوب: قال كان الرجل يجلس إلى الحسن، يعني البصري، بالرغم من كل هذا التواضع. يعني العالم عنده تواضع، لكن الطالب أيضا عنده احترام وتعظيم. الآن لو أن صاحب العلم تواضع اشترأ عليه الطلب، غريب. وإنما يحترمون من يسيء أو من يكون سليطا عليه، غريب، بدل من أن يجازى يعاقب. كانوا هم إيش يقول؟ يجلس لي 3 سنين فلا يسأل عن شيء هيبة الله، ينتظر ما يناسب. يعني سبب هذا. اللي بعده بيقول، يعني في عبد الرحمن يقول: ما كان سيشتري على سعيد المسيب رحمه الله. وانت قرأت المسيب وهكذا الضبط، بس احنا نقول المسيب ما اتقي شر دعوته، لأنه يعني كان يقول: سيب الله من سيبني. فلذلك نخاف، فمنقول ايش؟ المسيب، حتى ما اتصلنا. فيقول: ما يسأل عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، يعني كما يستأذن الأمير في الدخول هذا يستأذن في السؤال. شوفوا هذا لو كان، شوفوا الآن كيف عندنا ما في تعظيم. لأنه لو في تعظيم للعلم يعظم أهل العلم، لأن الاشتراء على أهل العلم اشتروا فيه على إيه؟ على العلم نفسه، ما عاد في تعظيم الشرع. هذه المصيبة، يعني مش لذواتهم، إنما من تعظيمهم للشرع لما يحمل كون وارث العلم فيعظمون. شوف، وذكر في يعني سفيان بن عيينة بيقول: كان ابن شهاب يقول: جالست كل هؤلاء أئمة كبار يشار إليهم، كل واحد رأس، مش انه يعني من عرض طلبة العلم، لا، ابن شهاب. ابن شهاب جالس الامراء ولا ما جالس؟ والخلفاء لما قال له، يعني لما قال الوليد يعني وتكتب، قال له او اكتب لا ابا لك خليفه، قال له ايش؟ او اكذب لا ابا لك، والله لو كان الكذب حلالا ما كذبت، مباح ما كذبت، يعني مروءتي. هذا يقول الخليفه مع سعيد، يقول جالست سعيدا سنين تحاك ركبتي، ايش؟ او ركبتي ركبته، يعني انا قدامه ما فيش حدا بيننا، لا اقدر منه على حديث. يقدر يقول حدثني؟ لا. فيستدرجه بايش؟ الا ان يقول قالوا اليوم كذا، قالوا، يستدرجه ليش؟ لان يتحدث فيقول. فهذا استدراج له للرواية، يعني ما يقدر ان يقول له حدثني، كان يقول له رب يطرده، لانه خلاص واذا طرده يقدر يرجع؟ لا. فإذا يقول أنا بس أقول اليوم بقولوا كذا بقولوا كذا، لأجل أن يحثه على أن يقول. شوف الأمر قديش تغير، يقول فيتكلم، إذا ما تكلم رجع. ولذلك تجد بعضهم سعيد نفسه قال إن كنت لأغمر بنا لأسير 3 أيام في طلب الحديث الواحد. طب اللي ذهب إليه للحديث للثلاث أيام هو يمشي، لما وصله حدثه بحديث، قال له خلاص قوم. يقدر يقول له حدث ثاني؟ جيتك من مكان حمله منن؟ لا، خلاص حديث ارجع. فهذا هو اللي جعل العلم، جعله عظيما معظما، ولذا بقيت له مكانته الآن، لأنه اشترى على كل هذا، كله راح من حياته للأسف. وبعض الناس قد يستنكر ويقول لك إيش هذا؟ هل هذا من الشرع؟ هؤلاء جهلة، هؤلاء من؟ أمناء الشرع، وهذا سنة من السنة التي اندثرت. ثم يقول الأخيرة هي أعظمها، كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ويجلس، ثم يستند إلى أصل منارة المسجد لنا يصعدون إليه، فيقف بين يديه من؟ علي بن المديني، اللي قال البخاري ما استصغرت أحدا، ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي. هذا علي بن مدين الإمام الكبير، إمام الصنعة الكبير. ومين معه؟ شاذكوني سليمان داود. وسليمان سليمان صح هو متكلم فيه كلام شديد، لكن كان يقول أحمد نفسه، يعني نذهب إلى سليمان نتعلم منه صناعة الحديث، سليمان. ثم عمرو بن علي، واحد بن حنبل، يحيى بن معين، وغيرهم. هؤلاء من أئمة الطبقة في القرن الثالث؟ مين أئمتها؟ مين هؤلاء؟ علي وأحمد ويحيى وشاذكوني ويعني من بقي؟ ها؟ من بقي غير هؤلاء؟ ومع ذلك شوفوا الاحترام، يسألون عن الحديث، هو جالس هم واقفين. طيب ها؟ قيام وهو جالس إلى أن تحين صلاة العصر، يعني وقت طويل، أنا وقت طويل، يعني الآن صحيح قصير الآن، أيام الزيت أصبحت نسيت فيش نهار أصلا، لكن في الأيام الثانية الصيف طويل جالس، هو جالس وهم واقفين، ما قالوا له، ما طعنوا في دينه، قالوا قليل الدين. شوف ما بيحترم، ولا قال إن كذا ولا واحد اعترض عليه من أحب أن يتمثل له الناس قياما. الآن لو واحد يعمل إيش يصير؟ ما يبقون عليه. هؤلاء من؟ الأئمة الكبار، من يشار إليهم. فمن الناس في المعبدين إلا هو. وإيش؟ قول لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. لا، هذاك من أحب، بس هو ما أحب، لكنه يريد أن يؤدب، يريد أن يؤدب. ليش؟ لأن الأدب يكسو العلم شيئا آخر. الآن مشكلة المشاكل ما هي؟ يعني ما الذي جعل الخطيب يأتي يفرد كتاب لطلبة العلم ألجأ لأخلاق الرواد الثاني؟ في مشكلة. كل ما فيه نفس الخطيب، هذا الحديث اللي يروي عن أبي نعيم بعده، لا اللي قبله يروي عن أبي نعيم. طب هو قدر يذهب إلى أبي نعيم وحده؟ ما قدر. لو ذهب إلى أبي نعيم وحده طرده، كتب له من؟ فرقاني يقبل خطيب أبو نعيم إسباني. أما ذهب شو يقول؟ وأناخ ببابه الحفاظ الكبار، أناخ بباب. طيب هو مثل صاحب البيتوتة؟ ها؟ إيش صار؟ ما كان يحدث أحدا حتى يبيت على بابه إلى الصباح. يعني يعرف أنه صادق أو لا، يقول له بتبات الصبح لحد، يظل منتظر يبيت على بابي. على بابي إيش نسوي فيه الآن؟ ها؟ نقول عنه فرعون، صح؟ اليوم تدلعوا جلسوا بالدارير مع المدراء، مش نافع الأمر. فما بالك، صح؟ ذاك يبيت على بابي، تسمى الكتاب البيتوتة، جزء مطبوع حقه. طيب ليش؟ لأنه إذا جلس حدث، ما جلس مين اللي قال؟ ذاك كنت أستقي له، بس يخلص السقي يجي حد حديث أو اثنين كله خلص. هذا كله اليوم غير موجود. لكن هو عرف اللي ما تعب ما يعرف قيمة العلم. هؤلاء عرفوا القيمة، ولذلك من أعظم، يعني شوف هيبة مالك لما قالوا في حقه، مالك ما حد يقدر يراجعه، ويحيى عند هذه الطبقة أخذوا عنه، شو قالوا؟ قالوا خلص. طبعا ما لحقوا مالك، لحقوا لبعده. لا يكاد، يعني إذا قال مالك وقال يحيى في أحد شيء، لا يكاد أن يخالفه علي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل. التعظيم ظل في نفسه إيش؟ كبير معظم. العلماء ما كان يحبوا، ما كان يحبوا يعني أن يكسروا هذا الحاجز، خشية أن يهون الكلام عندهم. أسعبت شيء تعبت عليه وبذلت فيه شيء عظيما، تفرط فيه؟ لا، لكن من لم يتعب يفرط. هذا هو السبب، هذا الفرق ترى بيننا وبينهم. الآن مع التسهيل والسهولة، كان أول بالصعوبة أنك تجد واحد يقبل، فلذلك الواحد كان عزيز. وهذا موجود يعني، ولذلك بعض من تعسر في الرواية قال إيش؟ تعسر تعز يعني. خلص تتعسر شو صير؟ صير عزيز. والله كذا، لكن إذا بتبذل تهون. هذا هو اللي يحصل. وليس يعني هذا كله من باب ضبط يعني حياة طالب العلم ليبقى العلم معظما بس. عندنا هو الآن اللي أفسد الأمور الدخول يعني غير أهل العلم دائما ما فيها كما قالوا لا أضر على الصناعات ولا الدخلاء فيها. نزل كل فاشل أمر عنده كذا وكذا ما يصير تميز ما يصير تميز. ولذلك هؤلاء شو اللي حصل بسبب هذا التعظيم؟ أن العالم إذا وجد من طلبته مثلا حرصا فتح لهم بشيء لا يعطيه لغيرهم ليتميزوا به. صح؟ ايش كنا نسويه قبل؟ درس الخطيب قفل التسجيل هذا خاص لكم ها؟ مقصورات الخيام مثلا ان شاء الله. ياتي ياتي تفضل هات. ايوه ايه. وذلك قال مالك عن يحيى بن يحيى ليسابور ما وجدت اعقل منه لما جاءت الفيلة الى المدينه كلهم خرجوا الا هو قال ما جيت لهذا جيت لشيء ثاني. فعظمه صار مطلوبا. اي روايات في البخاري ومسلم عرفت؟ هذا يعني هو حينما تعرف انه عنده فعلا اهتمام وتعظيم يختلف الامر. واضح؟ يختلف عن اللي بس على الماشي. لا هات. لا ليس عبور. قال وصلنا رحمه الله وتوسع جواز القيام بالمنافق وبه قد اخبرنا ابو العلاء محمد بن الحسن بن محمد بن الله قال اخبرنا ابو بكر محمد الثاني للقاضي قال حدثنا ابو كلابه الوقاشي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة بن اسماعيل بن ابراهيم قال سمعت انه قال سمعت ابو بكر بن الحسن بن حنين يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان بن هريره لما جلس على حكم سعيد بن معاذ رضي الله عنه ارسل اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجاء الى ابن مالك فلما جاء الى المسجد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قوموا الى سيدكم او الى غيركم. وفي قال اخبرنا علي بن محمد بن بشران قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الخطاب قال حدثنا محمد بن غالي بن حرب قال حدثني معلى بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن ابي سعيد انه قال كنا عند ايوب فجاء يونس فقال قال قوموا بسيدكم او قال بسيدنا. وفي قال اخبرنا احمد بن ابي جعفر قال حدثنا الحسين بن محمد بن سليمان الثالث قال حدثنا محمد بن ابي الازهر الانصاري كتاب الماء من رمضه أنه قال سمعت أبا هاشم بن رفاعي يقول قام وكيع بن سفيان فأثر عليه قيامه إليه فقال أنكر علي قيامي إليك وأنت حدثتني عن عبد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من كتاب الله إقبالا لشيء لمسلم. قال فأخذ سفيان بيده فأقعده إلى جانبه. وفي قال اخبرنا علي بن احمد بن عبد الله المعدل قال اخبرنا عثمان بن احمد بن عطاء قال حدثنا احمد بن مغلس قال حدثنا قتاده بن مسير ابو عباد البغلي قال حدثنا عباد بن سلمه عن يونس عن الحسن عن انس رضي الله عنه قال انه قال ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكانوا لا يقومون اليه فيما يعلمون من كره ذلك. قال احمد وقال ابو نصر بشر بن حارث وقال فتحت هذا الحديث بين يديه فقال انما كره القيام على طريق القبر انما كره القيام على طريق القبر فاما على طريق فوجد الملا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الى رجل بن ابي جهل والقى خلفه بغيره وقال قم الى سيدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احب ان يمثل له الرجال قياما يقول احسن يعني يمتثل يعني يتمثل يقومون يصير لا ممكن يمثل احسن ماشي يمثل احسن. من احب ان يمثل له الرجال قياما فكل من احب ان تقوم له فلا تقم وكل إليه لم تعطيه كفرد. ومن قال أخبرنا محمد بن المجيد قال حدثنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى قال حدثنا عمر بن داوود الكرماني أنه قال قطرت باب الأحباب عن فتاة بيحيى الثعلب في يوم من أيامه وقال حضر بابه كل البلد وقضاته ونحن ننتظر خروجه فلما وقفنا بينهن فأكثر أبو عباس قيامنا فلما جلسا أنشدنا فلما أنشدنا أنشدنا فلما وصلنا به إلى حلالنا الكفاح وابتدأنا القيامة فلا تكرم القيام يوم فإن الكريم يكل الكرام. طيب في الجواز قال باب جواز قيام للمحدث يعني باب جواز يجوز أو لا يجوز يجوز حكم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال جاء سعد قوموا إلى سيدي وإلى خير قوموا إليه لأنه كان مريضا وما حكم فكان مريضا لينزله قال قوموا إلى سيدكم. يجوز أو لا يجوز؟ نعم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إليها قبل على جبينها تمر سقط رداء. نعم. طيب في الحديث الثاني الرواية هذه يعني فيها معنى آخر قوموا لسيدكم هذيك إلى يعني قوم إليه هذا قوم له في فرق بين قوم إليه وقوم له. طيب على أي معنى؟ إذا كان على معنى الاحترام تقدير ما في مشكلة واضح وهو كانوا يفعلون. طيب هنا الحديث اللي ذكره أبو هاشم الرفاعي يقول قام وكيع لسفيان قام وكيع كان جالس فقام ووكيع وكيع جبل إمام سفيان مين هنا؟ لا سفيان بن عيينة بس هو شيخ الثوري الثوري شيخه ابن عيينة قريب لأنه بيروي هون عن عمر مين بيخدم هنا طبعا يأتي أنه الثوري سفيان إن هنا بقول له أنت حدثتني عن عمر ابن دينار واضح ومكثر أصلا مكسر فابن دينار أيوه. فأنكر عليه قيامه إليه لاحظوا أول قام لوكيع فأنكر قيامه فقال أتنكر عليه قيامي إليك وأنت حدثتني عن عمر بن دينار عن ابن عباس أنه قال رسول الله إني من أجلالها طيب طبعا ممكن يريد الثوري لأنه قال ذي الشيبة ابن عيينة قرين من سن واحد لكن الثوري ثوري أسن لا شك الثوري طبعا بينهم 30 سنة في الوفاة أكثر سنة 35 وقال فأخذ سفيان بيده فقعده إلى جانبه هذا يدل على أنه الثوري قعده إلى جانبه عفوا هذا يدل على أنه الثوري طبعا كلاهما يروي عن بن دينار أكثرهم رواية عن ابن دينار من ابن عيينة أكثرهم ابن عيينة ولا يبعد وهذا يحتاج إلى مسألة التعيين عفوا مسألة التعيين مسألة من أكبر مشكلات البحث الحديث ويترتب عليها اختلاف في الحكم على الرواية وهنا الأمر يسير لكن كثيرا ما تشتبه الأمور خاصة في من يتحد يعني في المشيخة والتلمذ لذلك هذا ملحظ دقيق في العلل واضح يعني في الثقات الأمر أخف، لكن أحيانا قد يشتبه بيش. مثلا أنا عندنا الشاذكون سليمان بن داود، فيشتبه بثقة وهذا متروك مع أنه عالم لكنه متروك، فإن اشتبه بثقة مشكلة. كيف إذا كانوا طبقة واحدة ويشتركان في البلد وفي تلاميذ الشيوخ؟ أمر شد. ولذلك هذا الباب كونه من الدقائق، الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر فصلين في العلل غاية في الأهمية، في التفريق يعني بين من روى عنه سفيان بن عيينة ولم يروي عنه الثوري، ومن روى عنه الثوري ولم يروى عنه ابن عيينة، وفصلا آخر في الحمادين، حماد بن زيد حماد بن سلم، لأمر أن هذا يعني تعب عليه والأمر ليس سهلا. فكم كان يسأله ابنه عن بعض الرواة، من هذا؟ قل لا أعلم. مثلا من أبو صالح؟ عن أبي هريرة مثلا، وهم 20 ما جمعت 20، هو مش واحد، 20 بينهم ثقات وبينهم وفيهم ضعفاء وأشد. طيب هات واضح؟ هذه إيش؟ في التعيين يحدث إشكال كبير، ولذلك في كثير من الأحيان يقول العالم هذا فلان فيتعقب بأنه ليس هو وإنما هو فلان. هذا مدخل لتعقبات العلماء على بعض كثير، يعني منه كتاب الخطيب في موضع وهام جمع التفريق، منه هذا أحيانا، منه في باب المتفق المفترق، منه كتاب الغماري ليس كذلك، في قسم مما يخص ذلك وغيره. وهو موجود كثيرا، فأحيانا يقول العالم أنه هذا فلان ويترجع عند غيره أنه ليس كذلك وإنما غيره. فمسألة التعيين مسألة غاية في الدقة. لذلك لاحظوا كم اختلف العلماء في تعيين جمع من الرواة، وهو ليس يسيرا كثيرا، في الصحيحين أو في صحيح البخاري بالذات. لذلك هذا الذي حمل الجيان على أن يكتب تقييد المهمل، وحمل غيره على أن يبين مثلا، مثل الشيخ محمد عبد الله الصومالي رحمه الله كانت له يعني بعض القواعد لضبط هذا الأمر في التعيين، لضبط التعيين قواعد مفيدة، طلع منه القسم الأول ولم يخرج غيره. ومنه الكتاب القيم، كتاب المعلم في شيوخ البخاري ومسلم بن خلفون. الخلفون حقيقة يعني في مواطن يقول هذا فلان ويذكر قوال غيره ثم يرجح ايش قوله. ومثله الباجي في التعديل والتجريح وغيره، والخلاف قوي. واضح؟ فهذا أمر يحصل يعني يكثر عند العلماء في باب التعيين. هات في عفوا في ذكرت قبل قليل شيء لا احنا ذكرنا فصلين في سفيانين الان روايات احمد عن وكيع عن سفيان، هل صدق ان ورد شيء احمد روى عن وكيع عن ابن عيينة؟ لا في الروايه ما بروي الا لحدث، لكن هو الاصل ثوري. نعم في الأصل، كما نقول مثلا في روايات سفيان عن الزهري من هو؟ ابن عيينة، مع أن الثوري متقدم لكنه لم يلقى الزهري ولم يروي عنه. واضح؟ مشكلة لا برامج الحاسوب، لأنه في إشكال، في إشكال بيش في التعيين في برامج الحاسوب بالإدخال. فهو أحيانا يتصرف من عنده، التكنولوجيا تخون، التكنولوجيا تخون. ينتبه فيها. نعم. الصفحات. نعم هذا الفصل عشان السؤال الخطو فصل ايش نقيس المنين انا حفا مثلا لو الناس بيه من كيف فصل لا لا لا حتى يزيل التعارض. لا هو هنا جابه لأجل يعني انه انت حدثتني انت ليش زعلان وهذا من إجلال الله، فأنا أجلك وأقدرك احتراما لشيبتك كونه كبيرا. أنا منقول إذا ما احترمت العلم احترمه لشيبته وسني على الأقل، يعني فيه بس حسنوه يعني هات. ها ماشي دائما هذه الحديث يعني واللي فيها هذا ما كانت محل اهتمام كثير من العلماء، فبتركوا لأنه بمشوها يقبلوها في العمل. واضح ليه؟ لأنه لا يترتب عليها شيء في الفعل. ها ما يترتب عليها كبير أو يعني الذمم ما تشغل بها. ولذلك كل أحاديث الفضائل والرغائب بمشوه. من تشدد مثل يحيى وعبد الرحمن قالوا إذا روينا في هذه وابن المبارك وغيره سهلنا، وإذا روينا في الأحكام قبضوا. ليش؟ لأن هذا الوسط هكذا طبيعته، يعني وسط الروايات هذه وين؟ في هذا الأمر يهتم بها. العناية الكبرى للأمويين فيما يكون في الأحكام هو موضع اعتنائهم واستدراكهم وموضوع الجمع هذا هو. لذلك من يتطلب فيها مثل ما يتطلب في الأحكام تطلب أمرا غير موجود إلا نادرا. نعم. وهذا الذي دعا البخاري أن يكتب أدب مفرد غير الذي في الصحيح، هونه لأن هذا مما ينبغي. هات. نعم. يعني حديث ترى تالف لا يصح تالف بس غريب أنه يقول للذهبي يعني تعجب من الخطيب كيف روى هذا وعنده حديث من نمطه ولا يبين سقوطه عن تصنيف. ذكرنا هذا من قبل، نتكلم مع مين؟ مع أهل العلم. نعم. يعني هذا سنة ولا غير سنة؟ هكذا نصنع أو أمرنا أن نصنع في رواية. طبعا هكذا يعني باب الاحترام، وكان يفعله حينما تلقى عمن عن أبناء الأنصار يطوف عليهم ما أزعجهم. نعم. هو كان هذا في الحرمين أصلا هكذا وانتقل إلى البلدان لكن الآن مع القطاع تلقي المباشر والانتقال إلى الكتب ذهب نور العلم كما قال الشعبي نفسه، فلما صار في الكتب ذهب نوره وإيش وقال ودخل فيه غير أهله. شو يعني خربة الأمور هكذا هذا يقول الشعبي، فما بالك بمن بعد الشعبي. الشعبي متى توفي؟ 102 ولا 101 ولا 102 واحد خلاف هذا. وفي قال أخبرنا أبو عيسى الحسن بن مالك البغدادي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن أبي أبو الذي في الكوفة قال عن إسحاق محمد بن مروان الغزالي قال عن أبي قال أخبرني إبراهيم بن عراسة بن عراسة عن سفيان بن مدين الشعبي أن الأحباس رضي الله عنهما أخذ بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له زيد رضي الله عنه أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأحباس رضي الله عنه وأكثر عنه وأنت أنت لا لا لا في كتب العلم والأدب ما بجيبوا الواو وأنت أنت يعني تعظيم لما بيعظم قوله يجوز يشوف الشيخ عماد أحيانا في الجروب يقول وأنت أنت تراها أحيانا قل ما بقول وأنت وأنت لا وأنت نعم يعني يقول له أنت مكانتك يعني إذا كان أبو بكر اعتمد فكيف غير من هذا ومن قال أخبرنا أبو بكر إلى المحبين جعفر الحفار قال عن علي محمد أحمد المسوري في سنة 232 قال عن الإمام داوود قال عن الإمام يوسف قال عن جميعا سليمان بن رافع عن الحسن أنه قال رؤية الأحباس رضي الله عنهما يقول بإيجابه مبين لكعب رضي الله عنه وقيل له أنت تعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بإيجاب رجل من الأنصار فقال إنه ينبغي للحبر أن يعفر أو يشرب. رحمه الله. وهو يقول له أنت من عمي رسول الله. شوف هو قديش تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وشوف هذا تعظيمه لي. شوف يعني كلها من هنا ومن هنا كلاهما في نفس التعظيم. ما ماشي يعني في أول الطلب. وإذا أنت وقولوا ذللت مطلوبا وذللت طالبا وصار عزه مطلوبا ايش ذكر السنة الخطيب الأول مش هو شيخه سنة 230-300 لا هذا يعني ليبين هذا موجود عند بعض العلماء ليبين يعني قدم سماعي هذا سماع قديم عرفت؟ هذه مزية لكن ليس يلزم دائما في المزية أن تعني الأفضلية لكن هذا بيان لسماع قديم واضح؟ هات وفي قال أخبار الخاضي أبو عمر الهاشمي قال عدد الأحباس محمد الأكبر قال عدد الأحباس محمد الدرقي قال عدد محمد يوسف الفريالي السجان أبي قيس أنه قال رأيت إبراهيم غلاما محبوبا طيب هنا سفيان لما يجي الفريابي عن سفيان من هو روى عنهما عن السفيانين لكن إذا أطلق فهو الثوري وإذا أراد أن يروي عن ابن عيينة قيد هذا من الضوابط واضح يعني الفريابي إيش بيروي عن من عن الثوري فإذا وعن ابن عيينة لكن إذا أراد ابن عيينة إيش عمل قيد هذا في الغالب وذلك هذا مرد للعادة لأن عادة مسلم صحيح أيه واضح هذا مرده للعادة نعم وضبط عوائد هذا مهم جدا ضبط العوائد فإنه يعني يعين على المال نعم هات وفي قال أخبرنا الحسن الحسين بن العباس النعالي قال أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله الدراء النعالي يعني اللي هو أو النعالي اللي هو صانع النعال صاحب المشيخة رأس كاتي غير يعني هذا بيع هذا صناعة قال أخبرنا أحمد بن نصر بن عبد الله الدارع قال هذا فيه مشكلة قال حسن عبد الله بن محمد الكوفي أنه قال أبو معشر لديك حمال لديه فلما قلت لأركب أمسك برجالي فاقشع روحي في ذلك ولم أركب فقال قال رفيع أنه رؤية بالحديث من أمسك بحجاب أخيه في بيت صنيعه غفر له. ثم جاء الحسن أنا مشكلته الذارع هذا ترى في مشكلة. نعم هذا. فلما قال يجب أن تفقد بحجابه فامتنع عن الركوب وقال أنا سمعت الخبر المروي لا تكون أخاك بما يشق عليه فاجعل المحشر يقوم ويقعد. نعم. ومن قال أخبر أحمد بن علي بن حسين المحتسب قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أبو بكر الصولي قال أخبرنا محمد بن قاسم أبو العينان أنه قال كنا في جنازة عثمان بن عمر بن فارس سنة 700 أو 800 ومعنا يجب أن تقاضي البصرة فلاذ أصحاب الحديث بأبي عاطف فقال له يحيى بن أكثر لولا ربنا هؤلاء بشيء فقال له ثم جلسوا حتى ذهبوا ثم ركبوا للصراط فجاء بعض الجيش فأمسكت بجانبه فلما استوى في صوته قال لي يا بني سمعت عثمان بن الأسود يقول سمعت مجاهدا يقول كل معروف صرف قال فما صرف أحد في ذلك اليوم من شيء أن أبي عاصم غيري. يعني فاز بها حدثه هذا الحديث. هذا الحديث يعني قال كل هالمناسبة ليش؟ ليبين أنه يعني سمعه ولم يسمعه معه هؤلاء. هذا له يعني تأثير في باب الضبط. أظن الوقت انتهى ثلاث. ما نقدرش نفتح باب جديد. ما نقدر ولا نقدر اللي بدكم إياه. اقرأ اقرأ يلا يلا هي هات. تقديم يد المحجب وعصر عينيه. قال الشيخ الحافظ ابو بكر عبد المعز بن ثابت الرضيب قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابي الفوارس. طب ليش هنا قال قال الشيخ؟ لكن هذا والله اعلم يعني في التجزئة هنا مبين والله اعلم انه جزء جديد. يبدو هذا او انه في السماع هكذا يعني بدا هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد والحسن بن أبي بكر بن شهدان قالوا أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلال قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشياء قال حدثنا الزهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد نحن تقترب إلي عن عبد الله بن عمر أنه قال كنت بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فتقبلنا يده. نعم. ومن السنن كان يفعلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أخبرنا أبو خالد شعر بن إبراهيم بن سعيد بن تفصيل قال أخبرنا أبو عبيد الله بن عبد الله بن أبي سكرة المرغبي قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الزنجي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن زياد بن جعفر عن سلمة بن شريك قال أنه قال كنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلنا يده. ومن قال أخبرنا القاضي أن أنا أحمد بن علي الواسطي قال أخبرنا عبد الله بن قال حدثنا احمد بن محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا عطاء بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن رزيق انه قال ورحنا بالرقبه فقيل لنا انا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه فاتيته مسلما عليه فاخرج اليه فقال لا يعد بها بهاتين النبي صلى الله عليه وسلم واخرج قسما له تهمه كانها كف بعير فقمنا اليها وقبلناها. لانها لامست هذا النبي. نعم. وفي قال اخبرنا محمد بن حنبل في رزقه قال اخبرنا اسماعيل بن علي الخطبي وابو علي بن الصواب واحمد بن نعم بن حمدان قالوا حدثنا وطيب عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثني سجاد قال حدثنا عبد الكريم عن سعيد بن جبير انه قال كان مع عباس رضي الله عنه يحدثهم بالحديث ورؤيا كان يقبل راسه لقبلته. وفي قال يعني انه كان ويريد ذاك يمتنع. الحديث الأخير. وفي قال أخبرنا عن عزيز بن علي الوضاح قال أخبرنا عن محمد المكي قال حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا مرة بن خالد قال حدثنا حزم الأنباري أنه قال كنت الأنس رضي الله عنه أعطينا عينيك اللتين رأيت بهما اللتين اللتين اللتين رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. ولو حد يا سيدي الله منازل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.